حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والمؤلف اختصر الحديث، وإلا فهو عند البخاري: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي مسند أحمد بن حنبل وعند النسائي وآخرين زيادة حسنها بعض أهل العلم، وهي أنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا، بل من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهذه الزيادة مهمة، وعسى أن تكون إن شاء الله ثابتة، ففيها فضل عظيم. فقيام ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر كما قال الله تعالى، فهي ليلة من فضل الله على هذه الأمة، وليلة الموسم العظيم وحصاد الموسم، والتي الإنسان يبتهل فيها إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع الابتهالات والتقربات والعبادات وطهارة القلب. أهم شيء أن الإنسان يقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى بقلب سليم، سليم من كل شيء، سليم من الشرك ومن الشك ومن سوء الظن ومن الضغائن ومن الحسد والحقد ومن كل شيء. هذا من أهم شيء. فإذا أتى الإنسان في هذه الليلة بهذا القلب الطاهر، وقد سأل الله جل جلاله أن يطهر قلبه، ولذلك كان من دعائه عليه السلام: اللهم اسلل سخيمة صدري. فإذا قام الإنسان بين يدي الله بقلب طاهر سليم، فإن الله ييسر له أعمال الخير ويستجيب دعاءه، فيتحقق له أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أهل العلم: المقصود بمغفرة ما تأخر أن الله يعصمه من الوقوع بهذه الذنوب، يعصمه، ولو حصل منه زلات خفيفة فإنها في هذه الحسنات الكثيرة العظيمة تنغمر فيها. ويقول مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في شأن أهل بدر رضي الله عنهم في قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، عندما حصل منه ذلك الموقف وسرب بعض أخبار الرسول عليه السلام إلى أهل مكة، فدعاه عليه السلام وسأله فاعترف، فقال خالد أو عمر رضي الله عنهم أو غيرهما: إنه منافق يا رسول الله، دعنا نضرب عنقه. فقال عليه السلام: وما يدريك أن الله قال لأهل بدر: اصنعوا ما شئتم أو افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم، افعلوا ما شئتم فقد غفرت. وقال عليه السلام في شأن عثمان رضي الله عنه عندما جاء بالأموال العظيمة في غزوة تبوك في جيش العسرة، جاء بأموال عظيمة كثيرة، ويعني أنقذ الموقف الذي فيه نوع من الحاجة، فاطمأن الرسول عليه السلام لهذا لما أعد هذا الجيش لإرهاب الروم النصارى، فقال عليه السلام: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. فهذا أهل العلم يقولون: إما أن يحمل على أنهم يعصمون، الله سبحانه وتعالى يحفظهم فلا يقعون، لأنه جل جلاله مقلب القلوب والأبصار بيده القلوب والجوارح وبطش بالأيدي والمشي بالأرجل، ما في حركة في الكون من إنسان ولا كائن حي ولا جماد ولا غيره إلا بأمر الله، ولا تسقط ورقة إلا يعلمها. فإذن الله سبحانه وتعالى يعصمهم، فنحن إن شاء الله نأمل كل الأمل إذا وفق وفقنا للدعوة الصالحة المستجابة. وصيام هذا الشهر إيمانا بفضل الله وبأجره وبجميع أركان الإيمان أن الله سبحانه وتعالى يحقق لنا مغفرة الذنوب جميعها، وأن يعصمنا مما بقي في بقية حياتنا. ثم ذكر حديثه الآخر أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وهذا المعنى سمعنا منه كثيرا، وهو نوع من الترغيب وطمأنة المؤمنين. فلا شك أن الإخبار عن كون أبواب الجنة تفتح، وفي بعض الألفاظ فتحت أبواب الرحمة، فهذا ترغيب في الخير. أبواب الخير أمامك وطرق الخير قد يسرت لك، ما بقي إلا أنت انطلق، انطلق أنت، كل شيء ميسر لك، فأنت الآن العقبة، إن تحركت واستجبت. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فإن استجبت فالطريق أمامك سالكة سهلة ميسرة والأبواب مفتحة، وإن تخاذلت وغفلت فتحرك الناس وبقيت في غفلة. ثم كذلك زيادة في الرحمة والفضل: وغلقت أبواب النار. النار كما جاء في الحديث قد حفت بالشهوات، فمن إغلاقها الإغلاق إغلاق الشهوات والصد عنها والعزوف. فمن فضل الله أن أبواب الشر وأبواب الشهوات أيضا مغلقة، حتى لو أن الإنسان لم يكن إيجابيا وأراد أن يكون سلبيا، فالله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده يصده عن هذه الأبواب، أبواب الشر. ففي أضعف أحواله يبقى بين البابين، يبقى بين الحالين، فلا يهلك على الله إلا هالك كما قال عليه السلام، ما ترك لنا جل جلاله حجة ولا عذرا. فمن وقع في النار بعد ذلك فالله سبحانه وتعالى قد أعذر منه. وصفدت الشياطين، وجاء في لفظ: لا يخلصون، فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه قبل ذلك، فيغلون ويقيدون إلا من ابتلي بالشياطين العتات، فنسأل الله العافية، هذا لا حيلة فيه. والله قد أخبر: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. ما في فايدة لو جاءتهم كل آية. فينبغي الإنسان أن يحرص أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته، بل أن يزيده هدى، أن يزيده هدى وأن يزيده إيمانا ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستجابة لأمره.